الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ان شاء الله لا قوه الا بالله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين والملائكه والمقربين وعبادك الصالحين وعلنا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انت العليم الحكيم الخبير المحصي الذي احاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الذي علم الإنسان ما لم يعلم وكان فضل الله علينا عظيما. فالحمد لله على فضله العظيم العميم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وآتنا الحكمة وفصل الخطاب وأنزل علينا رحمتك وغشنا برحمتك وأنزل علينا سكينتك وحفنا بملائكتك واذكرنا في من عندك. اللهم أنزل علينا السكينة والوقار. اللهم أنزل علينا السكينة والوقار. اللهم أنزل علينا السكينة والوقار. واجعلنا من قوم اجتمعوا في بيت من بيوتك يتلون كتابك ويتدارسونه فيما بينهم لوجهك الكريم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم لك الحمد حمدا غير مكافئ ولا مودع ولا منكور ولا مستغن عنه. ربنا أهل الثناء والمجد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذره لغيرك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذره لغيرك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذره لغيرك يا ارحم الراحمين. حديثنا اليوم ان شاء الله تعالى هو عن المكي والمدني. ولعلنا تحدثنا في الدرس الماضي عن اصطلاح او مصطلح المكي والمدني وما المراد به عند اهل هذا الفن. ولعلنا ذكرنا ان للعلماء في ذلك ثلاثه مذاهب. فهناك مذهب يرى ان المكي هو ما نزل بمكه سواء تعلق الامر بالتاريخ ما قبل الهجره وما بعده. فهو يهتم أهل هذا المذهب يرون أن العبرة بظرف المكان أي أن ما نزل بمكة هو مكي سواء كان قبل الهجرة أو بعدها وأن ما نزل بالمدينة هو مدني كذلك. وأصحاب هذا المذهب يلزم عليهم أن يسموا القرآن بغير المكي والمدني أن يطلقوا القرآن المقدسي مثلاً والقرآن التبوكي وغير ذلك بمعنى أنهم يعتبرون الظرف المكاني هو ما يمكن أن نسميه أو سميناه الاعتبار الجغرافي اعتبار الظرف الجغرافي الظرف المكاني. وأصحاب الاتجاه المقابل يعتبرون المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل بأي كان، والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء بأي مكان، فاعتبروا ظرف الزمان، فأولئك اعتبروا ظرف المكان وسميناهم بأصحاب الاعتبار الجغرافي، وهؤلاء اعتبروا ظرف الزمان وسميناهم بأصحاب الاعتبار التاريخي، أي أن ما نزل قبل الهجرة هو مكي بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل بالمدينة هو ما نزل بعد الهجرة هو مدني بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأساس هو الذي اعتمد في تصنيف السور بين المصحف الذي بين أيدينا الآن. فإذا رأيت في المصحف سورة مكية فاعلم أن جلها نزل قبل الهجرة، وإذا رأيت سورة مدنية فاعلم أن جلها نزل بعد الهجرة. وهذا كما قلنا جلها لا يعني أن كل السورة نزلت قبل الهجرة إذا كانت مكية، أو أنها كلها نزلت بعد الهجرة وإن كانت مدنية، فهناك بعض الآيات المكية في السور المدنية، وهناك بعض الآيات المدنية في السور المكية، وهناك ما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وغير ذلك من الأقسام التي تحدث عنها أهل هذا العلم. أما الاعتبار الثالث ما اعتبر أصحابه ظرف المخاطب. عندنا الاعتبار الأول ظرف المكان، الاعتبار الثاني ظرف الزمان، الاعتبار الثالث ظرف الخطاب، بمعنى أنه يأمر، فإن كان الخطاب موجها إلى أهل مكة يعتبر السورة أو الآية مكية، وإن كان الخطاب موجها إلى أهل المدينة يعتبر السورة أو الآية مدنية. وهذا الاعتبار يصلح في توزيع السور أو تقسيم الآيات، وهذا الاعتبار يعتبر أكثر في تصنيف الآيات أكثر من اعتباره في تصنيف السورة، ذلك أن السورة الواحدة قد تكون فيها آيات تخاطب أهل المدينة وأخرى تخاطب أهل مكة. سنجد في بعض السورة مثلاً يا أيها الناس، وفي بعض نفس السورة يا أيها الذين آمنوا، ما هو الحال في سورة البقرة مثلاً وهي سورة مدنية باتفاق، وهي أول ما نزل بالمدينة بعد الهجرة. إذا الاعتبارات ثلاثة: اعتبار ظرف التاريخ، اعتبار ظرف الزمان، واعتبار ظرف المخاطب. والراجح والمشهور والمعتبر من هذه الاعتبارات الثلاث عند جمهور أهل العلم هو اعتبار ظرف الزمان التاريخي، أي أن ما نزل قبل الهجرة هو مكي، وما نزل بعد الهجرة هو مدني. هذا الاعتبار هو الذي وزعت السور على أساسه أو صنفت في مصحف عثمان رضي الله عنه الذي بين أيدينا الآن. وتحدثنا كذلك عن الفائدة أو بعض الفوائد المتوخاة أو المرجوة من معرفة المكي والمدني ومعرفة التفريق بينهما، ولعلنا سنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى إن شاء الله تعالى، بيد أننا الآن نحاول أن نذكر بعض خصائص السور المكية وبعض خصائص السور المدنية. فإذا ما سمعت آية أو سورة مكية علمت أنها مكية، وإذا ما سمعت آية أو سورة مدنية علمت أنها مدنية. فما هي أهم مميزات القرآن المكي؟ بما يتميز القرآن المكي عن القرآن المدني؟ هذا سؤال نحاول الإجابة عليه. الله المستعان. التوحيد. أيوة. الجنة والنار. أيوة. وصف الجنة والنار. طيب. شديدة القرع. كيف تكلمنا عن هذا؟ العقيدة. نعم، إذن سنتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض مميزات القرآن المكي. أولاً ما نتحدث عن بعض مميزات القرآن المدني، وسنحاول أن نذكر نوعين أو ثلاثة من أنواع التمييز. فهناك تمييز القرآن المكي عن المدني باعتبار المعنى، وهناك تمييز القرآن المدني مكي يعني القرآن المدني باعتبار بعض الألفاظ، وهناك تمييز باعتبار الألفاظ والمعاني معا، ربما هي ثلاثة معايير. إذن هناك مميزات للقرآن المكي هي مميزات معنوية، وهناك مميزات للقرآن المكي هي مميزات لفظية، وهناك مميزات للقرآن المكي هي مميزات لفظية معنوية مشتركة ربما. ونفس الشيء بالنسبة للقرآن المدني، فهناك مميزات معنوية للقرآن المدني، وهناك مميزات لفظية للقرآن المدني، وهناك مميزات لفظية معنوية للقرآن المدني. فلنبدأ بعون الله بذكر بعض المميزات المعنوية للقرآن المكي. واحد من هذه المميزات أن القرآن المكي بالأساس يركز على تصحيح العقائد. القرآن المكي كله أو جله يبرز حقيقة واحدة وهي حقيقة العقيدة، ما يجب أن يعتقده المسلم عن الله وعن الملائكة، عن الله جل جلاله وعن الملائكة وعن النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله، وعن اليوم الآخر، عن الجنة والنار. يعالج هذا بشتى الوسائل، فيأخذ تارة فيتحدث عن المغيبات بصفة دفعة واحدة، يتحدث عن أكثر من مغيب، وأحيانا يتحدث القرآن ويركز على مسألة إثبات الألوهية والربوبية لله عز وجل. ولعلنا هنا نلاحظ أن توحيد الربوبية كان موجودا شيئا ما بدرجة ما عند الكفار باعتبار ما، لا نقول إن هذا مسلم، لكن هذه قراءة، لأنهم الله سبحانه وتعالى يقول لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هل هذا الاقتسام تقسيم توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو تقسيم توقيفي أو تقسيم استقرائي؟ وفي الأصل فيما نعلم العلم عند الله تقسيم استقرائي وليس توقيفيا، ولكن لن نخوض في ذلك الآن. ما يهمنا الآن هو أن القرآن يتحدث عن إثبات الألوهية لله عز وجل على هذا الأساس، أي على هذا التقسيم، ويثبت أنه لا يستحق العبودية إلا الله عز وجل، ويقرر ذلك بشتى الوسائل، منها وسائل الاستفهام مرة تارة، وتارة وسائل الإخبار، وغير ذلك من وسائل التعليم المعتمدة المعتبرة. القرآن الكريم ما فرط الله فيه من شيء، كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فوسائل التعليم والتربية متعددة، منها وسائل التعليم عن طريق الأسئلة، ومنها وسائل التعليم عن طريق إعطاء المعلومة قبل السؤال، ومنها ما هو مشترك أن تعطي نصف الإجابة أو جزء من الإجابة وتترك المتعلم يعطيك النصف الآخر ويتجاوب معك. نعم، القرآن الكريم يقرر كل هذه الوسائل ويركز وينوع بينها ويزاوج ويمزج بشتى الوسائل والألفاظ أيضا البلاغية، فيعتبر ويعبر بشتى الوسائل البلاغية المعروفة عند العرب، فأحيانا يأتي بالجمل الإنشائية وأحيانا يأتي بالجمل الخبرية. الله سبحانه وتعالى يذكر للكفار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن ما يعبدونه من دون الله ما هو إلا أسماء سموها هم وآباؤهم. أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وفي الآيات الأخرى يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه لا يستحق العبادة إلا الله. القرآن المكي يعالج هذه الحقيقة بوسائل متعددة، ويسأله هل من خالق غير الله؟ ويسألهم الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذه الوسائل القدرة، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذه وسائل نوع وأسلوب من أساليب تعليم التوحيد عن طريق الأسئلة التي عند المستمع جوابها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه سورة الواقعة، سورة الواقعة مكية. يذكر الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله أم خلقوا أصل الخلقة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه مناظرة جدلية إن صح التعبير. أم خلقوا من غير شيء؟ هل خلقوا من غير شيء؟ لا، لم يخلقوا من غير شيء، بل خلقوا من شيء. أم هم الخالقون؟ فالإنسان الأول خلق من التراب ونفق الله به من روحه، والإنسان بعد ذلك خلق من الماء. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ لا، لم يخلقوا. إذن لابد من خالق. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هم الذين خلقوا. لا أحد يستطيع أن يقول إنه خلق السماوات والأرض، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. هذه سورة لقمان مكية. أم له البنات ولكم البنون؟ الكفار لما قالوا إن الملائكة بنات الله عز وجل، الله تعالى يسأل أم لكم البنات وله البنون؟ الله سبحانه وتعالى أم عندهم الغيب وهم يكتمون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ بل يأتي مستمعهم بسلطان مبين. ويقول أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون؟ هذه سورة الصافات مكية. أفلا ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ استفهام. أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصف. إذن القرآن يقرر حقيقة التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة إلا الله. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من قل أرأيتم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ماذا خلقوا من الأرض؟ اللات والعزى إيش خلقوا من الأرض؟ خلقوا آسيا ولا خلقوا إفريقيا ولا خلقوا الكاريبي ولا المحيط الهادي ولا اسكندنافيا ولا أم لهم شرك في السماوات والله خلقوا جزء من السماء الدنيا خلقوها الرسل ائتوني بكتاب من قبلها أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الأحقاف مكية، الآيات متواترة في القرآن المكي عن حقيقة الله عز وجل. سبحان الله عما يشركون ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون له البنات ويجعلونهم يكرهون البنات. سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى اجعل له سبحانه. دائما الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه وهو أهل لذلك عما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى يرج الليل بالنهار ويرج النهار بالليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. الآية الأخرى يقول فيها الله عز وجل الآية التي قبل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذلكم الله ربكم له الحق، ذلكم الله ربكم له الحق، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هناك القطمير والنقير والفتيل، وهي الثلاثة جزيئات صغيرة في نواة التمرة، لا يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه وتعالى يحتج بهذه الآية في مسائل كثيرة من العقيدة، كما هنا الذين يعرفون الله ربكم الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أي فضيحة أعظم أن يكون أن تجد رجلاً عاقلاً كبيراً يقال هذا سيد قومي، هذا شريف من قريش أو شريف من كنانة أو شريف من معد أو شريف من تميم، ومع ذلك يعبد حجراً أو يعبد حلوى أو تمراً هو صنعه. الله حتى بعض الصحابة كان يخجل من هذا، لا يخجل شيء في الإسلام أعظم من كونه هو وآبائه كانوا يعبدون، من كونه هو وأجداده من قبله وآبائه وأجداده كانوا يعبدون حجارة أو يعبدون ثمرة هم اصطنعوه أو يعبدون إنسان عاقل. يعبدوا هذا، سبحان الله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما أبلغ هذه الآيات من سورة فاطر وفاطر مكية. نعم، وغيرها كثير كثير لو وقفنا عليه. المكي من القرآن متفق على أن 82 سورة مكية، اختلف في 12 اتفق على أن 82 سورة مكية وأن 20 سورة مدني، واختلف في 12، وسنرى ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بتفصيل. على كل حال، ويمكن أن ترجعوا إلى النت تجدون النظم الذي عددناه في السور المكية المدنية، وموجود عند بعض الإخوة، سحبه أحد الإخوة الآن وأراني إياه، يمكن إن شاء الله نصل إليه، لأن ليس الآن، سنصل إليه فيما بعد إن شاء الله. الآن ما سنحن بداية المكي والمدني. إذن من مميزات القرآن المكي تركيزه على العقيدة بصفة عامة، الحديث عن الله عز وجل وعن قدرة الله وعن جود الله وكرم الله وعن نعم الله ومنن الله وعن الاعتصام بالله وترك الشرك والاعتماد عليه وصدق التوكل عليه وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كل القرآن المكي هو، بل إن الدين كله في النهاية، الدين كله في النهاية يرجع إلى العقيدة. أي خلل في الدين، الدين كله أخلاق والعقيدة وأعظم، والدين كله عقيدة والدين كله خلق الأخلاق، الدين كله أخلاق، لأن العقيدة هي اعتقاد الصحيح وأعلى مراتب الأخلاق. وهنا نفهم، لعلنا نفهم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق، حسن الخلق بصفة عامة. لكن حسن الخلق، هناك حسن الخلق مع الله وحسن الأدب مع الله، وأي سوء أدب مع الله أعظم من أن تشرك به شيئا هو خلقه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الواردة في ذلك عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج. عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن صح ذلك عنه. فالأخلاق، الدين كله أخلاق، فأعظم سوء الخلق هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك مع الله عز وجل، وسوء الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تصدقه وقد صدقه الله سبحانه وتعالى، وصدقته قريش قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وسوء الأدب أعظم سوء أدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع الناس. فسوء الأدب مع الله هو في سوء الأدب يكون في العقائد، وحسن الخلق في المقابل يكون في العقيدة، وسوء الخلق يكون في العبادات، وحسن الخلق يكون في العبادة. من حسن الخلق أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونتواضع إليه ونتذلل بين يديه، وأن لا نشرك به شيئا، وأن نصرف العبادة إليه كاملة، لا نترك جزءا منها أو جزئا صغيرا أو كبيرا لغير الله عز وجل. وهو خلقنا ورزقنا، وهو الذي يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا، نسأله العفو والعافية. فهذا موضوع طويل. على كل حال، ما أردنا الإشارة إليه هو أن القرآن المكي عالج العقيدة بوسائلها بجميع متعلقاتها، حسن الاعتقاد، صدق الاعتقاد في الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. شوف، الله لا إله إلا هو، التوحيد في الألوهية، حي القيوم، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الحياة، الحي القيوم من أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا. وأما موضوع الصفات فقد تحدثنا سابقا عن اختلاف العلماء في جواز الاشتقاق في الأسماء والصفات، وهل يجوز أن نشتق من الفعل اسما أو من الاسم فعلا إلى غير ذلك مما تحدثنا عنه سابقا. والمحققون من أهل الورع والدين على أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا ملك الله، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عظمة الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علم الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه، ضعف المخلوق وعز، لا يحيطون إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات بتبيين عظمة ملك الله. وهذا جزء، كل هذا القرآن يتحدث عنه. ولو أن هذه الآيات ليست بمكية، فالله لا إله إلا هي من سورة مدنية، وهي سورة البقرة، لكن أردنا الحديث عنه هو أن القرآن، أن الدين في النهاية بصفة عامة، هنا يعني استطردنا أن الدين بصفة عامة هو أخلاق، وأن من أحسن، من أعظم ما يحسن فيه الخلق والعقيدة. هناك حسن الخلق في العقيدة، وحسن الخلق في المعام في الأحوال الشخصية، وحسن الخلق في العبادة، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وحسن الخلق في المعاملات، أن تعامل الناس معاملة حسنة، وحسن الخلق في الأحوال الشخصية كمعاشرات الزوجية وغير ذلك. فهذا كله يشمله حسن الخلق. وكما قلنا، الدين شامل، العقيدة هي أساس الدين، وأي نقص في الدين ونقص في العقيدة مهما كان، فأي معصية مهما صغرت هي خلل في الاعتقاد، لأنك لو حق عظمت الله حق عظمته أو قدرته حق قدره ما عصيته أبدا ولو كانت صغيرة. فلكن بفضل الله ورحمته لم يجعل الذنوب على منوال واحد، هناك صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، وهناك من المعاصي ما يخرج والعياذ بالله عن الملة. ولكن لا نقول إن مرتكب الكبيرة ولا الصغيرة هو كافر، لا، ولكن هناك خلل في العقيدة، إيمانه غير كامل، لو اكتمل إيمانه لما عصى الله في صغيرة ولا كبيرة، كما هو حال الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمره، فلو كنا كذلك، ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والإيمان يزيد وينقص بحسب الأعمال كما هو معروف عند أهل السنة. إذن ألا نحاول أن نختصر ما أمكن. على كل حال، من المميزات المعنوية في القرآن المكي أنه يعالج العقيدة بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بالله عز وجل أو باليوم الآخر. الحديث القرآن اليوم الآخر عظيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت. السور المكية تعالج، تتحدث عن يوم القيامة، السماء ذات البروج، واليوم الموعود، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، كلها الإيمانيات، العقيدة بصفة عامة، المغيبات، الملائكة، أو له من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. هذه الأنبياء مكية. أهل الحديث عن الملائكة عباد مكرمون. على كل حال كل القرآن المكي سواء يتحدث عن معتقد ما يدور كل العقيدة يعالج من وسائل شتى وبأساليب شتى ومن جوانب شتى يدور حول هذه الفكرة يأتي من هنا تارة ومن هنا تارة ينوع أنواع الخطاب حتى يركز العقيدة بالنفوس. واستمر هذا القرآن قرابة 13 سنة تركيز العقيدة. لكن العقيدة هي أساس الدين. أساس الدين هو الاعتقاد السليم. كذلك الحديث عن اليوم الآخر وعن القدر وعن كل هذا في القرآن المكي وعن الملائكة تؤمن بالله وملائكته وكتبه الحديث عن الكتب السابقة وعن الأنبياء سنتي إلى رقم 2 وقصص الأنبياء وذلك جزء أيضا من الاعتقاد. فإذا بصفة مختصرة موضوع طويل إذا انتهينا من جوانبه لكن نحاول أن نركز على أن المسألة الأولى الخصائص. عندما نتحدث عن خصائص القرآن المكي فنذكر أن الخاصية الأولى للقرآن المكي هي معالجة العقائد بصفة عامة. هذه هي أهم شيء. وقلت لكم أن القرآن المكي متفق على أن 82 سورة منها مكية منهم 82 سورة مكية. وما ذهبنا إليه في النظم الذي سأمليه عليكم إن شاء الله أو ستصححونه في الدرس القادم في علوم القرآن إن شاء الله والذي بعده اخترنا فيه أن القرآن المدني 28 سورة مدنية وأن 86 مكية. هناك اخترنا من الخلافات نتيجة ورتبناها أيضا ستجدون ذلك في وقته. إذن عندنا كثير من السور مكية وكثير من هذه السور المكية كان يعالج بالأساس مشكلة العقيدة لكن يأتيها من جوانب شتى أحيانا بذكر الإيمان بالله ووصف ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبصفاته سبحانه وتعالى قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب سورة قاف مكية هكذا. إذا يعالج أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والمغيبات بصفة عامة أو الجنة والنار كل هذا من خصائص القرآن المكي. إذا الأولى أتحدث عنها هي ما يتعلق بالعقيدة بصفة عامة لكن عن الإيمان بالله اليوم الآخر عن الإيمان بالله عز وجل. الخاصية الثانية من خصائص القرآن المكي أنه يتحدث كثيرا عن قصص الأنبياء وهذا جزء أيضا من معالجة العقيدة. فقصص الأنبياء السابقين فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها إسقاط لواقع أولئك الأقوام الذين كذبوا الأنبياء على واقع قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره. هناك إسقاط أن مصيرهم كمصيرهم إن لم يتوبوا أكفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر أن يقولوا نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالقرآن يتحدث عن عاد وثمود والأمم السابقة لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من هذه الأعراف وبعد ذلك ملك وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى آخر الأمم السابقة. الأمم يتحدث القرآن عن الأمم السابقة قصة موسى عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. القصص مكية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى آخر الآية. القرآن المكي قصة يوسف نبينا عليه الصلاة والسلام قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. إلى آخر الآيات في سورة يوسف المكية، أصحاب قصة الكهف، سورة الكهف، وفيها قصص كثيرة، فيها قصة القرنين، وفيها أصحاب الكهف أنفسهم الذين سميت السورة باسمهم. قصة صاحب الجنة خضر على مع موسى، قصص عظيمة فيها. إذا والفتية يركب إذا قال: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم الكهف سنين عددا، إلى آخر الآية. إذن من خصائص القرآن المكي، لماذا؟ لأن في هذا جوانب متعددة. الجانب الأول هو تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وذكر الأنبياء السابقين للتأسي بهم، وإن يكذبك وقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأتوا الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان ذكيرا. سورة الحج، والحج مختلف فيها قيل مكية وقيل مدنية، وفيها آيات مكية وفيها آيات مدنية على الظاهر في الظاهر والله أعلم. إذن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيها من الجوانب الأخرى كما قلنا موعظة لكفار قريش وتهديد ضمني لهم، احذروا مصير، وحيانا تهديد صريح، احذروا مصير هؤلاء السابقين، الأمم السابقين الذين كذبوا الأنبياء، كانت عاقبتهم هذه وقصتهم كذا وكذا وكذا. وفيها معالجة للعقائد بصفة عامة، لأن فيها تصديق للنبوءات السابقة وفيها تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. القرآن المكي من خصائصه المعنوية وجود القصص، القرآني كثير في القرآن المكي. فإذا وجدت قصة، هذه سورة فيها قصة، فاعلم أن هذه من خصائص القرآن المكي. إذن الإيمانيات، وخاصة أولا الحديث عن الإيمان بالله عز وجل بشتى وسائله ومختلف صيغه وأساليبه. ثانيا الحديث عن القصص القرآنية، عن قصص الأمم السابقة وعن مصيرهم ومآلاتهم عندما كذبوا الرسل، فكذبوا رسلي فكيف كان لك، وإنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة هو ذا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أعوذ بوجه الله الكريم من عذاب الله. من خصائص القرآن المكي المتعلقة بالإيمانيات أيضا الحديث عن الجنة والنار. كثيرا ما نذكر يذكر القرآن الكريم الجنة والنار، نجد يتحدث عن الجنة كثيرا وعن ما أعده الله للمؤمنين في الجنة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشنة ما أصحاب المشنة، كان يتحدث قبل ذلك. وفاكهة وفرش مرفوعة، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الحديث دائما عن التشويق إلى الجنة والتهويل والتحليل من النار والعياذ بالله. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشنة ما أصحاب المشنة، والسابقون السابقون أولئك. وفي آخرها: فما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، السابقون السابقون. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان المكذبين الضالين فنزل من حميم اعوذ بالله وتصليه جحيم ان هذا هو حق اليقين ان شجره الزقوم في الايه الاخرى ان الزقوم بسبب كان انتهتنا في وصف النار والعياذ بالله ان شجره الزقوم طعام الاذين كالمهر تغليه لكم سوره الدخان المكيه يتكلمون أوصاف عادية أهل النار والعياذ بالله سورة الأعراف أنا دا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين والعياذ بالله إلى آخره القرآن المجد وفي نفس المقابل سورة الأعراف الجنة أنا دا أصحاب الجنة قبل هذا أنا دا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم إلى آخره فالقرآن المجد يقرر هذا إذا من خصائص القرآن المجد من الناحية المعنوية معالجته للقضايا الإيمانية بصفة عامة وسواء تعلق الأمر بالإيمان بالله عز وجل وهذه هي الركيزة الأولى والمنطلق والأساس الذي يبنى عليه كل شيء قبل الإيمان بالله عز وجل ربا واحدا لا شريك له وقبل التوحيد لا يمكن أن يستقيم أي بناء ولا يبنى أي شيء الأساس هو الإيمان بالله أساس الدين هو العقيدة وأساس العقيدة وأسها وأولها والإيمان بالله عز وجل لأن كل العقائد مبنية على هذا فلو جئت بكل العقائد دون أن تؤمن بالله عز وجل فهذا يستحيل أصلاً يعني تناسقه في العقل ولا فائدة منه أيضاً حتى لو أمكن فلا فائدة منه فأساس الدين هو العقائد وأس العقائد وأولها هو أن تؤمن بالله بلا إله إلا ولذلك كان المنطلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من خصائص القرآن المكي المعنوية أيضا كما قلنا القصص يكون قصص القرآن من خصائص القرآن المكي نحاول أن نختصر اختصارا شديدا خصائص القرآن المكي أيضا الحديث عن الجنة والنار ورابعا من خصائص القرآن المكي الحديث عن اليوم الآخر يمكن أن تكتب هذه الخاصية الرابعة الحديث عن اليوم الآخر من الخصائص المعنوية والجزاء والحساب أما من أوتي كتابه بيمين فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه سورة المعارج وهي مكية وأما من أوتي حاقة أيوه أما من أوتي كتابه بيمين فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو بعيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه وبشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه نعوذ ثم في سلسلة أرواها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر الآية فالله سبحانه وتعالى يبين في هذا إذن هذه سورة الحاقة والحاقة مكية أخواتم سورة الحاقة تقريبا نعم فإذا من خصائص القرآن المكي ذكر الجنة والنار والجزاء والحساب ومآل أهل الجنة ومآل أهل النار نسأل الله العافية وأن يمن علينا بالفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب مع السابقين السابقين رضي الله برحمته التي كتبها على نفسه إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم هناك خصائص كما قلنا هناك الخصائص المعنوية للقرآن المكي وهناك الخصائص اللفظية للقرآن المكي خصائص المعنوية كثيرة منها ما ذكرنا وليس ولا ما ذكرناه هو أمثلة فقط وليس استقصاء هناك بعض الخصائص الأخرى التي إذا سمعتموها علمتم أن هذه السورة أو هذه الآيات أنها مكية بمجرد أن تسمع الآيات تعلم أن هذه الآيات مكية مبدئيا جرت مع الآيات التي تعالج موضوع العقائد بصفة عامة والإيمان بالله عز وجل اليوم الآخر تحدث عن الشقاق عن يوم القيامة بصفة عامة، وهناك استثناءات، إذا انشقت السماء وكانت ردة كالدهان هذه من الرحمن، سورة الرحمن مدنية على قول. لكن بصفة عامة القرآن المكي ركز على العقائد، لكن كل إذا نظرتم في كل هذا فهو من العقائد، كل هذا الإيمان باليوم الآخر جزء من العقيدة، الإيمان بالجنة والنار جزء من العقيدة، الإيمان بالرسل السابقين جزء من العقيدة، القرآن المكي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ويزكيه، هذا أيضا جزء من العقيدة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخاصية الخامسة تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، تبين صدقه، هذا من خصائص القرآن المكي. فإنك لعلى خلق عظيم، نور قلمه ما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، إنك لعلى خلق عظيم، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، نور قلم من خمس سور الأول أوائل سورة القلم من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي خامس سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قليل. هناك خمس سور هي من أول ما نزل، هي العلق والمزمل والمدثر والقلم والمسد، الاختلاط واضح بين المسد والمدثر. نعم، إذا نجد في القرآن المكي كل هذه الخصائص، وهي في النهاية كلها تصب في اتجاه واحد وهو معتقدات، جانب الاعتقاد ليس فيها جانب عملي. القرآن المكي يخلو، هذا تمييز من الناحية السلبية إنجاز التعليم، يخلو من الأوامر من أحكام العبادات، ما فيش ما تلقى إذا سمعت آيات في أحكام العبادات تعلم أنها مش مكية، ليست مكية. سنأتي بهذا في الخصائص المعنوية للقرآن المدني. إذا سمعت آيات تتحدث عن الطهارة، كنتم مرضى وعلى سبيل جاء أحد منكم من الغائط ولمستم النساء تيمموا صعيدا، هذه يقول هذه مش مكية تلقائية. إذا سمعت آية الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه مش مكية. إذا سمعت آية فيها الجهاد في سبيل الله، هذه مش مكية إطلاقا. حفية الحدود، هذا كله سنتي عليه في مميزات القرآن المدني، لا توجد حدود في القرآن. فخصائص القرآن المكي هي في النهاية متعددة من الناحية المعنوية، ولكن يجمعها التركيز على ما يتعلق بالعقائد. ليس في القرآن المكي أحكام تكليفية، وليست فيه إقامة حدود، لأن المجتمع ليس المجتمع، لأن المجتمع ليس مدنيا، إنما المجتمع مكي، المجتمع ما زال متعارض في مشكلة العقيدة. القرآن المكي أسلوبه قوي شديد، هذه خاصية سادسة، تجد أن قرع الآيات شديدة ووقعها شديد من الناحية المعنوية. الحاقة، الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة، القارعة وما أدراك ما القارعة. القرآن المكي شديد وواضح في الأسلوب أنه في حرب مع الكفار، والسباب من خصائص القرآن المكي لعن الكفار وتهديدهم ووعيدهم والعياذ بالله بالنار والعقاب. ذرني ومن خلقت وحيدا، جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطلع ونزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، نعوذ بالله. وذاك الآخر سنسمه على الخطوط، وذاك الآخر كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. أبو جهل، هذه في أول سورة نزلت. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. شديد، تبت يدا أبي لهب، الله يسب الكفار، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، والعياذ بالله، وامرأته حمالة الحطب وحمالة الحطب. شديد واضح في الخطاب المكي، قوة في الأسلوب وجزالة في الألفاظ، ووقع شديد على النفوس، ووعيد وسباب للكفار ولعن عليهم، وتهديد ووعيد لهم أنهم في حرب مع الله عز وجل، أنهم في حرب مع نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تطعن كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، شوف سباب، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، يدخل عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. آخر الآيات سنسمه العياذ بالله، سيسمه الله العياذ بالله على الأنف، نعوذ بوجه الله الكريم من النار، بالنار والعياذ بالله. القرآن المكي وقع من خصائص القرآن المكي المعنوية، حتى اللفظية هذه يمكن من الخصائص المشتركة بين الناحية اللفظية والناحية المعنوية. وقعه شديد، وكذلك آياته قصيرة، فبصر الآيات قصيرة، لا تجد هذه خاصية أخرى تكتبها سابعة أو ثامنة. خصائص القرآن المكي اللهاني يمكن نعتبرها لفظية ومعنوية معا. خصائص القرآن المكي هي الناحية اللفظية، هي أقرب إلى اللفظية هنا، تجد الآيات قصيرة. والفجر آية، آية سورة الفجر، والآيات العشر آية، والضحى آية، ألف لام ميم آية باعتبار أن حاميم، يعني هنا تجد قاف على اعتبار، صاد على اعتبار، يعني كذلك من المميزات اللفظية وجود السور المقطعة إلى فواتح السور، الحروف المقطعة في فواتح السور، عفوا الحروف المقطعة، إذا وجدت في بداية السورة هذه الحروف المقطعة التي تسميها بعض الحروف النورانية، هذه أيضا من خصائص القرآن المكي، ووجدت في 29 سورة. ألف لام ميم، لا يستثنى من ذلك إلا البقرة وآل عمران. ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، حاميم سبع مرات، حاميم عين سين قاف، حاميم ست مرات، حاميم عين سين قاف هي السابعة، كاف عين صاد، صاد قاف، ألف لام ميم صاد. هذه الحروف المقطعة في أي بداية كل سورة، في بدايتها تجد الحروف المقطعة، فأعلم أن هذه من الخصائص اللفظية للسور المكية. إلا البقرة وآل عمران، لا يستثنى من ذلك إلا البقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران كلتاهما ابتدأت بألف لام ميم، ولكن هما سورتان هما الزهروين، هما الزهروان ومكيتان، هما مدنيتان. البقرة هي أول ما نزل. هذه بعض مميزات القرآن المكي من الناحية اللفظية، وبعض المميزات من الناحية المعنوية، وسنكمل الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، ثم نتطرق بعد ذلك للمميزات اللفظية والمعنوية للقرآن المدني، والمميزات اللفظية المعنوية لكل منهما إن أمكن، ثم نذكر بعض السور المكية ونميز بين السور المكية والسور المدنية، ونأتي بالنظم الذي ذكرناه لكم إن شاء الله، ونحاول أيضا بعد ذلك أن نذكر لكم ترتيب نزول القرآن، أول سورة نزلت حتى آخر سورة إن شاء الله تعالى بإذن الله. الله المستعان. وكل خير في كتاب الله عز وجل، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم دعاة إلى الله، وأنكم تتكونون لتحملوا هذا الدين، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تونس الآن من فروض العين وليس من فروض الكفاية، وخاصة بالنسبة عليكم أنتم لأنكم طلاب علم، وطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن في تونس فرض تحول إلى فرض عين، وذلك أن فرض الكفاية إذا لم يقم به بعض وقام به بعض لا يكفي تحول إلى فرض عين، وكثير من الناس يأثم في فرض الكفاية وهو لا يشعر، فما من مسلم الآن إلا ويناله إثم من احتلال بلاد الإسلام، كل مسلم ينام ويستيقظ الآن وعليه إثم من ترك أرض فلسطين وهي غير محررة، وكل مسلم ينام ويستيقظ وعليه إثم من عدم نصب خليفة للمسلمين وهذا واجب كفائي من أصلا ولكنه الآن فرض عين، وكل مسلم ينام ويستيقظ عليه إذن من تشتيت صف المسلمين وهذا اتحاد المسلمين فرض كفاية، وإذا لم يكن يقوم به البعض تحول إلى فرض عين، وفرض الكفاية إذا لم يقم به البعض وقام به بعض لا يكفي تحول إلى فرض عين، وبالتالي تأثم الأمة كلها، وكثير من الناس لا يعلم خطورة فرض الكفاية، فأحياناً يكون فرض العين أسهل من فرض الكفاية في حالة الترك، لأن فرض العين إذا تركته تأثم أنت فقط ولا تأثم الأمة كلها، أما فرض العين كفاية فإن تركته أثمت الأمة كلها، فما من مسلم إلا وعليه إثم من احتلال أرض فلسطين الآن حتى يحررها، إلا أن لا يجد لذلك سبيلاً، يبذل جهده ما استطاع، إن كان عالماً فليدعو الناس إلى ذلك ويبين لهم الحق، وإن كان من أهل المال فبماله، وإن كان من أهل السلطان فبسيفه، وهكذا بقوة، فما من إنسان يعلمها واستغفر الله ونستغفر الله ونتوب. كل مسلم مشكلة في فرض الكفاية أنه إذا عم تأثم المرأة ويأثم كل حد إنسان لو كان في عبيد الذي من عبيد أيضا. يعني فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض وقام البعض لكن تحول إلى فرض عين، وإذا لم يقوموا به جميعا يأثمون جميعا حتى العجوز والضعيف كل حسب جهده، لكن لا يكلف إلا جهده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبالغوا في الدعوة إلى الله عز وجل خاصة في تونس الآن، ونحن نفاجئ وللأسف الشديد أننا بعد سنتين من الثورة وقد ظننا أن تونس تحررت من الاستعمار وأن كذا وكذا وأن المشروع الإسلامي يتقدم، فإذا بنا نحتاج إلى إعلام مسبق لإلقاء محاضرة، وإذا بالخيم الدعوية تحضر، وإذا بالمدارس القرآنية والروضات تغلق، وإذا بالشباب في زيغ ويرتكب بعض الحماقات والأمور غير المدروسة. فنسأل الله العافية والثبات. وأين الحكمة وأين العقل؟ هناك تطرف من جميع الجهات، تطرف شديد. وعليكم أن تعلموا أنكم دعاة لله عز وجل، وأن تنشروا الخير في مشارق هذه البلاد ومغاربها، واعلموا أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض العين الآن، وعليكم بكتاب الله عز وجل فإن كل الخير فيه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبكتاب الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل هذا كله لوجهك الكريم ولا تجعل ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا، وسنحاول الإجابة على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. هناك الكثير من السور المدنية ولكنها تعالج مسائل العقيدة. قل سورة مثل سورة البقرة وآل عمران. أي نعم، قلنا إن الأصل في السور المكية أن من خصائص السور المكية أنها معالجة العقائد، ولكن لا قلنا لا يمنع هذا من وجود سورة أن توجد آيات تعالج العقيدة في بعض السور المدنية. هناك ما يشبه النزول المكي في المدني وما يشبه النزول المدني في المكي، وتحدثنا عن هذا سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله، أحبكم الله الذي أحببتموني له وجعلني متحابين فيه، وجمعنا تحت ظل عرشه ولا ظل وفي فردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب. القسم الثالث الذي يعتبر هذا الخطاب في المكي والمدني سورة الكوثر. ايش هذا؟ ها؟ سورة الكوثر او ماشي الصور التي لا تخاطب صراحة اهل مكة واهل المدينة. ايه يعني كده لا لا، الذين يعتبرون الخطاب فالخطاب هم لا يعتبرون التقسيم، لا يعتبرون تقسيم القرآن إلى مكي ومدني فقط، لا يعتبرون. وهذه السورة التي لا تخاطب أحدا منهم وتخاطب جميعا ممكن نعتبرها مكية مدنية بهذا الاعتبار، لكن كما قلت لك يتضح المثال أكثر في القسم الجغرافي، يعني الذين يعتبرون السور المكية كل ما نزل بمكة، هؤلاء سيكون عندهم القرآن التبوكي، ما نزل صلى الله عليه وسلم بتبوك مثلا، القرآن نزل صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يسمونه ماذا؟ القرآن الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس يسمونه المقدس مثلا، ستكون عندهم مشكلة. لذلك هو الاعتبار هذا التقسيم التاريخي هو الذي حل المشكلة شيئا ما ناحية الناحية اللفظية، وهذا مصطلح وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. أحبك بالله، أحبك بالله، أحبك بالله. هل يكون أم يقول بعض كل صورة صورة واهل؟ لم أستطع قراءتها، استطعت أن تقرأها. الصور صور يعني صور القرآن تنزل كلها صورة واحدة مجمع أو تنزل بعض الآيات ثم تجمع. شرحنا هذا في الدرس، قلنا لا تنزل الصور مرة دفعة واحدة، في الغالب نزلت سورة الأنعام دفعة، والغالب في السور لا تنزل دفعة، إنما تنزل أحيانا يكون بعض بين جزء من السورة وجزئها الآخر أكثر من 10 سنوات يزيد بعضها في مكة. بينهم يكون هناك سور أخرى. سور كثيرة وبعض من السور كثيرة، أحيانا تكتمل سورة ولم تنزل تكتمل بقية السورة الأخرى، وأحيانا ولكن ما يعلم الصحابة ذلك؟ كانت هناك كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كما قال يقول المكتوب آية كذا في موضع كذا في سورة كذا، هو الذي يعلمهم ذلك. آخر آيتين من سورة التوبة، مكيتان أخرجها لكم مسؤولة. لا أعلم ذلك. يعلموا أن سورة التوبة من آخر ما نزل، قيل هي آخر ما نزل، اختلف في آخر ما نزل، فقيل آخر ما نزل التوبة، وقيل المائدة، وقيل النصر، وقيل الفتح. ما معنى سنسمه على الخطة؟ نعوذ بوجه الله الكريم من ذلك. السمة على عند العرب هي أن تجعل له سمة، وعادة يجعلونها في النار، يأخذون مسمار غليظ من مسامير الحديد الغليظ ويجعلونه في النار حتى يشتد احمراره والعياذ بالله، فيضعونه على الدابة واسما لها. فالله سبحانه وتعالى يتوعد هذا الرجال الكافر أبو جهل والعياذ بالله أنه سيسمى الخرطوم، هو الأنف اللي هو رمز العزة عند العرب، أعز ما عند العرب العربية هو الأنف، وقال شمخ بأنفه أي تكبر أو زم بأنفه. فإذا وسمت، ولذلك نحن في الصلاة نتواضع لله عز وجل فنراغم أنوفنا وهي أعز ما نملك، تواضع عند الله عز وجل، سأل الله يتقبل ذلك. هل صحيح أن القرآن اقرأوا لي الأسئلة بارك الله، ما شفنا ما تجب النظارات والخط ليس بواضح، اقرأوا لي الأسئلة. هل صحيح أن القرآن المكي يتميز عن القرآن المدني بأنه يحوي قصص الأنبياء ويحوي أيضا كلمة كلا؟ كلا من مميزات اللفظية، سنأتي إلى هذا. نعم، كلا من مميزات اللفظية. سورة الرحمن جاء في معظمها وصف الجنة والنار، فكيف ليست كلا؟ أي هذا هو، قلنا هذه بصفة عامة سورة الرحمن مختلف بها، ولكن صنفت في السور المدنية. نعم، لكن نحن عندما نتحدث عن الخصائص كما قلنا ليس معنى هذا في الغالب لا، ليس معنى هذا أن كل سورة فيها وصف الجنة والنار أو وعد ووعيد معناها أنها مكية، لا، هذا بصفة عامة في الأغلب لا. ما هو المقصود في قول الله ألف لام ميم وكاف يا مصاد وحميم وحميم سيقاف؟ ما هو المقصود بذلك؟ الله أعلم. من ذلك؟ ها؟ ما هو المقصود من ذلك؟ هذا الله أعلم، هذا المتفق على أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. اتفق أهل المشرق والمغرب من المسلمين على أن فواتح السور لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، وهو أسلم ما قيل في ذلك. نعم. متى نزلت آية الكرسي وما هي أوقات استقبال قراءتها؟ سورة الكرسي سورة مدنية نزلت بعد المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست سورة وإنما هي آية، آية الكرسي من سورة البقرة، ونزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت بعد الهجرة وهي أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، هي البقرة بسورة عامة، واستحباب قراءتها عند النوم ودبر الصلوات وغير ذلك من الأوقات المذكورة في السنة. نعم. لماذا اختلف في 12 سورة بين مكية ومدنية؟ اختلف في هذا لأنه لم يوجد ضابط معين، ولم يوجد ضابط من النقل على كونها مكية أو مدنية أي ثابت، فلم يتفق على هل هي نزلت قبل الهجرة أو بعدها، اختلف فيها، ولأن فيها خطاب مزدوج أيضا، مثلا سورة الحج فيها خطاب مزدوج، إذا تضمن فيها قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا في إذن القتال والجهاد، والجهاد لم يؤذن به إلا في المدينة، وفيها قصص من يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم، وفيها يعني خصائص أخرى مكية أخرى، الحديث عن القيام أيها الناس اتقوا ربكم نزلت الساعة شيء عظيم، الحديث عن الجنة والنار عن قيام الساعة وكذلك، فالخطاب المعنوي لم نستطع التمييز به، فلم يجد ليس عندنا مميز معنوي واضح، وليس عندنا مميز نقلي أيضا وثابت، لذلك تختلف هي مكية ومدنية، وأحيانا تكون السورة في هذه السورة على أغلبها نزل بعضها في مكة وبعضها في المدينة، والله أعلم. نعم. نقول لماذا تسمى السورة المكية وفيها آيات مدنية والعكس؟ جزاكم الله. أي قلنا هذا في الأغلب العام كأنهم لم يسمعوا المحاضرة. نذكر هذا ثم يأتي السؤال عنه. قلنا توجد هناك مكي، ما هو مكي في المدنية، سور آيات مكية في السور المدنية وآيات مدنية في السور المكية، سورة النحل مثلا خواتم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لخير للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله، هذا قيل إنها الثلاثة الأخيرة مدنية لأنها نزلت بعد أحد، وسورة النحل بصفة عامة هي مكية، هناك الكثير من الأمثلة في هذا، ما يشبه نزول المكي في المدني أو يشبه نزول المدني في المكي، وهناك من الآيات المكية ما هو مدني ما هو في السور المكي المدنية والعكس، على كله. نعم. ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أريد أن أسألك جزاكم الله. الأمر بالمعروف أن تأمر بما هو معروف من الدين ما هو متفق عليه، فلا تأمر بما هو مختلف فيه. والنهي عن المنكر أن تنهى عن المناكر التي هي مجمع على متفق على أنها مناكر، فلا تأمر بما فيه اختلاف، لا تنهى عن ما فيه خلاف. فإذا رأيت رجلا مثلا يمسح على جوربين فليس من الأمر بالمعروف أن تقول تمسح على الجوربين، قد يكون هذا من الورع أن تقول له من الأفضل أن تمسح على الخفين حتى تتجنب الخلاف، لكن ليس هذا منكر. وإذا رأيت رجلا مثلا لا يجلس جلسة، لا يتورك في صلاته، أو لا المسائل المختلف فيها لا يؤمر بها، ليس من الأمر. لا بد ضوابط الأمر بالمعروف أن المنكر تحتاج إلى محاضرة كاملة ومحاضرة. نعم، المهم أن المعروف هو ما عرف أنه من الدين، والمنكر هو ما عرف أنه ليس من الدين، أنه مخالف للدين. فالأمن طه وياسين من الحروف المقطعة. أي نعم، طه وياسين من الحروف المقطعة، وهي مكية. طه مكية وياسين مكية. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى في هذا الزمن أن تفرض الصلاة بعد؟ أي نعم، من ترد الصلاة بعد في هذا الزمن؟ نزلت هذه في مكة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل في أول الأمر، يعني أنه زمن قبل إليه إلا قليلا. مسألة الزكاة، هل يجوز إعطاء زكاة المال لأكثر من شخص، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا؟ وهل يجوز شراء لوازم المحتاجين بزكاة المال، أم يجب إعطاؤها أي نعم، أفضل توزيعها بين الفقراء وخاصة إذا كثروا، الأفضل توزيعها بين الفقراء وخاصة إذا كثروا وكانوا أقارب مثلا كانت حاجتهم شديدة، فالأفضل أن توزع على الفقراء إن أن تعطى لشخص واحد، هذا هو الأفضل. وإذا لم يكثروا فالأفضل أن تعطيها لشخص واحد يستغني بها فيخرج من دائرة الفقر. والسؤال، بقية السؤال، قال هل يجوز نصح الشخص الذي تعطيه من مال الزكاة؟ هل يجوز نصح الشخص الذي تعطيه من مال الزكاة؟ أين يمكن أن يصرفها، خاصة إذا كان مستواه أو مستواه ومعرفته متواضع؟ النصيحة جائزة بصفة عامة، لكن لا تمن عليه. فالزكاة هذه من أعطاه الله إياها، أنت ما أعطيته شيئا، إنما الله الذي جعلها حقا في أموال الأغنياء يعطى للفقراء، حقا للفقراء في أموال الأغنياء. الذي ذكر هل يجوز أن تعطى إيش؟ قيمة للزكاة. الأفضل أن كل شيء تدفع زكاته منه، تدفع زكاته منه هو. فالأولى الآن مثلا بالنسبة لمن عنده تجارة أو كذا أن يدفعها لهم من يدفع الزكاة لهم من من من من من من النقود المتداولة بين الناس الآن، وإن أعطاها لهم من عروض التجارة فإن شاء الله يجزئه ذلك، إن شاء الله يجزئه ذلك، لكن العدد الأفضل هو هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.